أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا وطائرنا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. العلاقات القائمه بين الحكم ومتعلقاته. لا زلنا نتكلم في مباحث الدليل العقلي، وقلنا اننا سندرس في الحلقة الاولى خمس علاقات سابقة. درسنا علاقتين، العلاقة الاولى هي تلك العلاقة القائمة بين نفس الاحكام، فدرسنا علاقة التضاد بين الوجود والحرمة. العلاقة الثانية هي العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه. اليوم ان شاء الله ندرس العلاقة الثالثة، وهي العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه. في الدرس السابق درسنا بعض الاحكام وموضوعاتها، فمثلا وجوب الصوم هذا حكم له موضوع، واردنا بالموضوع مجموع الاشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول. فمثلا وجوب الصوم فعليته في حق المكلف تتوقف على أربعة أمور: على أن يكون الشخص مكلفا غير مريض ولا مسافر، وهل عليه هلال شهر رمضان. هذه الأمور الأربعة تجعل وجوب الصوم فعليا ونافذا في ذمة المكلف. فهكذا بالنسبة إلى وجود الحج، فإن وجود المكلف المستطيع يجعل وجود الحج فعليا في ذمة هذا المكلف أو ذاك. وهكذا وجوب الجهاد، فإن وجود المكلف الذكر القادر على حمل السلاح غير العاجز. هذه الأمور تجعل وجوب الجهاد فعليا في حق هذا المكلف أو ذاك. إذا الموضوع نريده هو مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول، مجموع التكليف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان التي تجعل وجوب الصوم فعليا في ذمة هذا المكلف وفي حق ذاك المكلف. هذا بالنسبة إلى الموضوع. لكن ما هو المراد بالمتعلق؟ ما هو المراد بمتعلق الوجوب؟ يعني هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالصوم. فالصوم هو متعلق الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالحج. إذا هذا الحج هو متعلق الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة، بالجهاد، بالصوم، بالزكاة. هذه كلها تقع متعلق بذلك الوجود، كما ان الحرمة قد تتعلق بكرب الخمر، قد تتعلق بالزنا والعياذ بالله، قد تتعلق بالربا وما اكل ذلك. اذا ما هو المراد بمتعلق الوجود؟ نريد بمتعلق الوجود ذلك الفعل الذي يؤديه المحبوب نتيجة لتوجه الوجوب اليه. مثلا الصوم فعل يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجود إليه، فالفعل الذي يأتيه المكلف نتيجة لتوجه الوجود إليه يقال له متعلق الوجود. فالصوم هو متعلق الوجود، الحاج هو متعلق الوجود، الزكاة والخمس والجهاد هو متعلق ذلك الوجود. من خلال ما تقدم نستطيع ان نميز وان نفرق بين الوجوب الذي هو الحب وبين موضوع الوجوب يعني موضوع الحب وبين متعلق الحكم. ما هو الوجوب؟ ما هو متعلقه؟ الصوم مثلا. ما هو موضوعه؟ المكلف غير المكافح غير المريض الذي هل عليه هلال شهر رمضان. ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو المتعلق؟ الحج. ما هو موضوع وجوب الحج؟ المكلف المستطيع. ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو المتعلق؟ الجهاد. ما هو موضوع وجود الجهاد؟ المكلف الزكاة القادر على حمل الثراب. واضح. وبالتالي لدينا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي موضوع الوجود، المرتبة الثانية نفس الوجود، المرتبة الثالثة متعلق الوجود. لأننا قلنا إن الموضوع بمثابة السبب والعلة للحكم، الموضوع بمثابة العلة والسبب للوجود، والوجود بمثابة العلة والسبب للمتعلق. توفر الأمور الأربعة وهي كون الشخص مكلفا وغير مكافر وليس بمريضا وهل عليه هلال شهر رمضان تحقق موضوع الوجود. إذا تحقق الموضوع تحقق الوجود. هذا الوجود يدعو إلى إيجاد متعلقه. ما هو متعلق الوجود؟ الصوم. فالموضوع يحقق الحكم، والحكم يدعو الى ايجاد متعلقه. ففي سلسلة المراتب توجد لدينا مراتب ثلاث. المرتبة الاولى مرتبة الموضوع، المرتبة الثانية مرتبة الحكم، والمرتبة الثالثة مرتبة متعلق الحكم. وبالتالي الحكم يتوقف على موضوعه ولا يتوقف على متعلقه، لأن المتعلق مرتبته متأخرة عن مرتبة الحكم. فالحكم متوقف على الموضوع، والمتعلق متوقف على الحكم. الموضوع يدعو لإيجاد الحكم، والحكم يدعو لإيجاد المتعلق. الموضوع بمثابة السبب للحكم، والحكم بمثابة السبب للمتعلق. المتعلق بمثابة المسبب للحكم، والحكم بمثابة المسبب للموضوع. واضح. اذا يوجد بين الموضوع والمتعلق مرتبة وسطى وهي مرتبة الحكم، هذا الحكم يكون معلولا للموضوع وعلة للمتعلق. واضح. الامور الثلاثة التكليف وهلال شهر رمضان وعدم السفر وعدم المرض علة للوجوب، والوجوب علة بالجاد المتعلق وهو الصوم. واضح. إذا اتبعت هذه المراتب الثلاث أن المرتبة الأولى هي الموضوع، والمرتبة الثانية هي الحكم، والمرتبة الثالثة هي المتعلق، نقنن قاعدة أصولية، نقول الحكم وهو الوجوب لا يدعو لإيجاد لإيجاد موضوعه. ما هو الحكم؟ الصوم. الصوم لا يقول لك لا تسافر، لا يقول لك لا تسافر. لماذا؟ لأن عدم السفر جزء مقدمات الموضوع، أمر دخيل في تكوين موضوع الوجود. فإذا عدم السفر هذا الحيط دخيل في الموضوع الذي هو متقدم على نفس الحروف نفس الوجود. وهكذا وجوب الحج هذا حكم، وجوب الحج لا يدعو إلى تحصيل الاستطاعة، يقول لك اذهب وتكسر لكي تحقق الاستطاعة، لا يقول. لماذا؟ لأن الاستطاعة موضوع ووجوب الحج حكم، فالموضوع مرتبته متقدمة عن الحكم، فكيف تكون المرتبة المتأخرة تدعو إلى تحصيل المرتبة المتقدمة، والحال أن المرتبة المتأخرة لا تتحقق إلا إذا تحققت المرتبة المتقدمة. وبالتالي الحكم لا يدعو لإيجاد موضوع، بينما الحكم يدعو لإيجاد متعلقه. وجوب الحج، الوجوب لا يدعو الى تحصيل الاستطاعة، لكن اذا تحققت الاستطاعة وتحقق الوجوب، هذا الوجوب يقول اذهب وحج. الوجوب لا يدعو الى عدم السفر وعدم المرض وان لا يذهل شهر رمضان، لكن اذا تحققت هذه الامور الاربعة تحقق الوجوب، واذا تحقق الوجوب هذا الوجوب يدعو لتحقيق الصوم. واضح. اذا الحكم وهو الوجوب لا يدعو لإيجاد موضوع، لأن الحكم مرتبته متأخرة عن مرتبة الموضوع، فإذا الموضوع غير موجود الحكم لا يكون موجود، لكن الحكم يدعو لإيجاد المتعلق، لأن الحكم مرتبته متقدمة على المتعلق، فإذا وجد الحكم دعا الى تحصيل وتحقيق المتعلق. واضح. من هنا قمنوا هذه القاعدة الاصولية التي مبادها ان كل حكم يستحيل ان يكون محركا نحو اي عنصر من العناصر الدخيلة تكون موضوع الحكم، بل يقتصر تأثير الحكم وتحريك الحكم على نطاق المتعلق. وعف هذه الامور. اذا لابد ان نفرق جيدا بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم. واضح. التفريق له دوره في دراسة العلاقة الرابعة. نقرأ هذا المقدار. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، هذه العلاقة الثالثة التي يدركها التوحيد رضوان الله عليه. عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر، فتوقف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعليا وثالثا إلا إذا وجدت الأمور الأربعة، ثلاث غير مسافر ولا مريض وهل عليه بلال شهر رمضان. اما متعلق هذا الوجود فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجود إليه وهو الصوم في هذا المثال. طبعا الأمثلة كثيرة، فالسيد رضوان الله عليه نفس باب التقريب ببعض أمثلة. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب، يعني نفرق بين متعلق الوجوب وموضوعين، يعني وموضوع الوجوب. فإن المتعلق وهو الصوم يوجد بسبب الوجوب، فالمتعلق الصوم معلول ومسبب عن الوجوب عن الحكم، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه. بينما يوجد الحق نفسه، ما هو الحكم؟ الوجوب بسبب الموضوع. الوجوب يتحقق بسبب الموضوع، وهي الأمور الأربعة: التكليف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان. بينما يوجد الحكم وهو الوجوب نفسه بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد الموضوع، وهو مكلف أولا، ثانيا غير مريض، ثالثا لا مسافر، رابعا وعلى عليه هلال شهر رمضان. وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، فوجود الحكم مرتبة ثانية ووجود الموضوع مرتبة أولى. بينما يكون الحكم الذي هو المرتبة الثانية سببا لإيجاد المتعلق، هذا المتعلق الذي هو مرتبة ثالثة، وداعيا هذا الحكم للمكلف نحوه، يعني نحو المتعلق. إذا تحقق الوجوب والإلزام، الإلزام بالإتيان يدعو نحو إيجاد المتعلق، إيجاد الصوم، إيجاد الحج، إيجاد الزكاة، إيجاد الخوف، إيجاد الجهاد إلى آخره. وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب وهو المرتبة الثانية داعيا إلى إيجاد موضوع الوجوب وهو المرتبة الأولى. كيف يدعو إلى المرتبة الأولى وهو غير متحقق؟ ولا يتحقق إلا إذا تحققت المرتبة الأولى، وهو مرتبة ثانية وغير موجود. غير الموجود كيف يدعو إلى إيجاد ما هو غير موجود؟ ومحركا هذا الوجوب للمكلف نحوه، يعني نحو موضوع الوجوب، كما يدعو هذا الوجوب إلى إيجاد متعلقه، يعني متعلق الوجوب. فوجوب الصوم على كل مكلف غير متاثر ولا مريض لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر، وإنما وجوب الصوم يفرض عليه، يعني على المكلف أن يقوم إذا لم يكن المكلف مسافرا. ووجوب الحاج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يستكف ليحصل على الاستطاعة، وإنما يفرض الحاج على المستطيع، يعني وجوب الحاج يفرض الحاج على المستطيع، لأن الحكم وهو المرتبة الثانية لا يوجد إلا بعد وجود موضوع الحق وهو المرتبة الأولى. فقبل وجود الموضوع المرتبة الأولى لا وجود للحق من المرتبة الثانية، لكي يكون الحق داعيا إلى إيجاد موضوعه. ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، يعني في تكوين موضوع الحكم، بل يقتصر تأثيره، تأثير الحكم وتحريكه، يعني تحريك ودفع وضعف الحكم على نفاق المتعلق، متعلق الحكم كالصوم والزكاة والخمس وما تأكل ذلك. هذا تمام الكلام في العلاقة الثالثة. ندرس الآن العلاقة الرابعة، وهي العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين. القسم الأول المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق. لاحظ وجوب الصوم، الوجوب حكم والصوم متعلق، وجوب الحج، الوجوب حكم والحج متعلق، وجوب الزكاة، الوجوب حكم والزكاة متعلق الوجوب، وجوب الجهاد، الوجوب حكم والجهاد متعلق الحكم. المقدمات الدخيلة لتكوين وجوب الحج، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب الجهاد، إما مقدمات راجعة إلى الوجوب، وإما مقدمات راجعة إلى المتعلق. إما مقدمة تحقق الوجوب، وإما مقدمة تحقق الجهاد، تحقق الصوم، تحقق الزكاة، تحقق الصوم، تحقق الحج. إذن المقدمات على نحوين، إما مقدمات دخيلة في تكوين الوجوب، موضوع الوجوب يعني، وإما مقدمات دخيلة في تكوين المتعلق. واضح؟ المقدمات على نحوين، إما مقدمات دخيلة في تكوين موضوع الوجوب، فإما مقدمات دخيلة في تكوين متعلق الوجوب. الآن نأتي بأمثلة للقسم الأول، المقدمات التي تكون دخيلة في تكوين المتعلق. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما الذي يحقق الحج؟ الحج يتوقف على ماذا؟ السفر. السفر ليس محققا لموضوع ماذا؟ لموضوع الوجوب. الذي يحقق موضوع الوجوب الاستطاعة. إذا تحققت الاستطاعة تحقق وجوب الحج، يعني وجوب حجة الإسلام، الحجة الأولى، حجة الإسلام. واضح؟ إذا لاحظ الاستطاعة دخيلة في تكوين موضوع الوجوب، والسفر دخيل في تحقيق الحج. في الخارج انت اذا لم تسافر الى مكة لا يمكن ان تحج بيت الله الحرام. اذا الاستطاعة مقدمة، يخلى مقدمة وجوب، مقدمة حب. لماذا؟ لان الاستطاعة كانت دخيلة في تحقيق موضوع الوجوب، دخيلة في تحقيق موضوع الحكم والوجوب. بينما السفر يخلى مقدمة متعلق او مقدمة واجب. إذن ما الفارق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب؟ مقدمة الوجوب كالاستطاعة، هي تلك المقدمة التي تكون دخيلة في تكوين موضوع الوجوب. مقدمة الواجب كالسفر، هي تلك المقدمة التي يكون لها دخل في تحقيق وتكوين المتعلق الحاج. اذا عندنا مقدمة الوجوب ومقدمة واجب. مقدمة الوجوب يقال لها مقدمة حكم، مقدمة الواجب يقال لها مقدمة المتعلق. نأتي بأمثلة لماذا لمقدمات المتعلق. القسم الأول، المثال الأول السفر. السفر مقدمة لتحقيق الحج وليس لتحقيق وجوب الحج. مثال آخر، التسلح مقدمة لتحقيق الجهاد. وجوب الجهاد ليس من موضوع التسلح، موضوع وجوب الجهاد المكلف الذكر القادر على حمل السلاح. لكن انت كيف تجاهد من دون سلاح؟ فالتسلح مقدمة واجب، مقدمة متعلق وليس مقدمة وجوب. مثال ثالث الوضوء. الوضوء اذا كنت قادر على اداء الوضوء هل تجب الصلاة في حقك؟ لا. ما هو موضوع وجوب الصلاة؟ المكلف الذي دخل عليه الوقت، التكليف ودخول الوقت، هذه مقدمات وجوب. وجوب الصلاة يكون فعليا في حقه، لكن الوضوء مقدمة للصلاة وليس لوجوب الصلاة. فالوضوء مقدمة واجب، مقدمة المتعلقة. إذن القسم الأول المقدمات التي تكون نتيجة في تكوين وتحقيق المتعلق. من الأمثلة السفر للحج، الوضوء للصلاة، التسلح للجهاد. لم نقل لوجوب الجهاد ولوجوب الصوم ولوجوب الصلاة ولوجوب إلى آخره. هذه الأمور الثلاثة لها مدخلية في تكوين نفس المتعلق، فهي مقدمات المتعلق، مقدمات الواجب. توجد عندنا القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ مقدمات الوجوب، يعني تلك المقدمات التي لها مدخلية في تكوين موضوع الوجوب، موضوع الحكم. من الأمثلة الاستطاعة، إذا تحققت وكان الإنسان مكلفا وجبت حجة الإسلام. فالاستطاعة لها دور في تحقيق وتكوين متعلق، في تحقيق وتكوين موضوع الوجود. واضح. من الأمثلة الأخرى نية الإقامة بالنسبة لصيام شهر رمضان. أنت سافرت في شهر رمضان إلى دولة أو مكان أو بقعة، إن نويت أن تقيم 10 أيام فحكمك حكم المواطن، صلاتك تكون تمام وتصوم شهر رمضان. واما اذا نويت عدم الاقامة، يعني لم تنوي ان تقيم 10 ايام، 3 ايام، 9 ايام، المهم اقل من 10 ايام، حكمك حكم المسافر، لا يجب عليك الصوم. اذا وجوب الصوم الذي هو الحكم توقف على ماذا؟ وجوب الصوم تحقق على نية الإقامة وتوقف على نية الإقامة، فكان لنية الإقامة مدخلية تكوين موضوع وجوب الصوم. واضح. لأننا اشترطنا في موضوع وجوب الصوم أن يكون مكلفا غير مسافر ولا مريض، وإلا عليه الأذكار رمضان. من الأمثلة المرض، عدم المرض مقدمة وجوب. واضح. بينما مثلا القدرة مثلا على الصوم او ما شاكل ذلك، اذا عندنا مقدمات وجوب يعني لها مدخلية تكون موضوع الوجوب، وعندنا مقدمات متعلق. واضح. ما الفارق بينهما؟ الفارق الجوهري بين مقدمات الوجوب ومقدمات المتعلق. الفارق الجوهري هو هذا، الوجوب الحكم لا يدعو لتكوين وتحقيق محجمات الوجوب. الوجوب مثل شنو؟ وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الصوم، لا يدعو لتحقيق مقدمات الوجوب. الحج لا يدعو لتحصيل الاستطاعة، لأن الاستطاعة من مقدمات الموضوع. وأيهما أسبق رتبة، الموضوع أم الحكم؟ يدعو لإيجاد مقدمات موضوع، لكن الحكم يدعو لإيجاد متعلقة، يدعو لإيجاد مقدمات متعلقة. واضح بالباب التوضيح أكثر. نضرب مثالين، مثال الاستطاعة للحج ومثال الوضوء للصلاة. الاستطاعة بالنسبة إلى الحج مقدمة وجوب أم مقدمة متعلق؟ الاستطاعة مقدمة وجوب، إذا تحققت الاستطاعة تحقق الموضوع، المكلف المتفق سيجب الحج. أما الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، هل هو مقدمة وجوب أم مقدمة متعلق؟ الوضوء إذا تحقق لا يؤدي إلى تحقيق وجوب الصلاة. موضوع وجوب الصلاة المكلف الذي دخل عليه الوضوء، واضح. لكن إذا تحقق وجوب الصلاة يجب على أن يتوضأ لكي يصلي. واضح الكلام. إذا الاستطاعة مقدمة وجوب الحج، والوضوء مقدمة متعلق الوجوب، هي مقدمة لنفس الصلاة. للاستطاعة سلسلة مقدمات، وللوضوء سلسلة مقدمات، مثل هذه الثلاثة. السلسلة الأولى سلسلة مقدمات الاستطاعة، الوجوب يتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة تتوقف على التكسر. كيف تكون انت مستقر اذا لم تعمل وتتكسر؟ والتكسر يتوقف على ذهاب الشخص الى محله للسجود. اذا وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة، والاستطاعة تتوقف على التكسر، والتكسر يتوقف على ذهاب الشخص الى محله للسجود. هذه المقدمات ذهاب الشخص الى السوق والتكسر والاستطاعة كلها سلسلة مقدمات الوجوب. هل وجوب الحج يدعو إلى هذه المقدمات؟ لا يدعو منها. دائما الوجوب تجاه مقدمات الوجوب نظرته سلبية، يعني لا يوجب هذه المقدمات. كيف يوجب الوجوب مقدمات الموضوع؟ الوضوء إذا غير موجود الوجوب غير موجود، إذا كان الموضوع غير موجود الحكم لا يكون موجود. فكيف يدعو الحكم لإيجاد مقدمات الموضوع، والحال أن نفس الحكم لا يكون موجودا إلا إذا وجدت مقدمات الموضوع ووجد الموضوع؟ واضح. إذا الحكم لا يدعو لإيجاد مقدمات الموضوع ولا يدعو لإيجاد الموضوع، إذ أن الحكم لا يتحقق إلا إذا تحقق الموضوع بكافة مقدماته. نأتي الآن إلى سلسلة مقدمات المتعلقة. المثال الوضوء، الوضوء مقدمة لتحقيق وجوب الصلاة ولتحقيق نفس الصلاة. الوضوء مقدمة لتحقيق نفس الصلاة، لا لتحقيق موضوع الملك، تحقيق موضوع وجوب الصلاة. هذا الوضوء يتوقف على ماذا؟ الوضوء يتوقف على تقدير الماء للوضوء، وتقدير الماء يتوقف على فتح الفذاذ وفتح الأراضين. إذا من مقدمات الصلاة الوضوء الذي يتوقف على تقدير الماء الذي يتوقف على فتح الفذاذ. الوضوء وفتح الحجام وتحضير الماء يقال لها من سلة مقدمات المتعلّى. هذا من تكتب إذا الصلاة وجبت وجوب الصلاة يدعو لتحقيق الصلاة، وتحقيق الصلاة يدعو لتحقيق الوضوء، وتحقيق الوضوء يدعو لتحضير الماء، وتحضير الماء يدعو لفتح الحجام والأراضين. إذا الحكم يدعو لإيجاد مقدمات، بينما الحكم لا يدعو لإيجاد مقدمات الموضوع. الخلاصة لدينا قسمان، سلسلة مقدمات الوجوب وسلسلة مقدمات متعلق الوجوب. الوجوب دوره سلبي تجاه مقدمات الموضوع، لأن الوجوب لا يتحقق إلا إذا تحقق الموضوع، فلا يدعو لإيجاد مقدمات الموضوع. لكن الحكم دوره إيجابي تجاه مقدمات المتعلق، إذ أن الحكم إذا تحقق دعا لإيجاد مقدمات المتعلق. واضح إن شاء الله هذا الكلام. مقدمات المتعلق يقال لها مقدمة واجب، مقدمة متعلق. مقدمات، المقدمات التي لها دور في تحقيق موضوع الوجوب يقال لها مقدمة وجوب، مقدمة حق. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه، أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه. ماذا نسميها؟ مقدمات واجب، مقدمات متعلق. والآخر المقدمات الأخرى، المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. فهذا الحجة الواجبة، حجة الإسلام. هذه المقدمات، الاستطاعة ونية الإقامة، يقال لها مقدمات وجوب أو مقدمات حكم. والفارق بين هذين القسمين، مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب، مقدمات الحكم ومقدمات المتعلق، أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب مثل ماذا؟ المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب مثل الاستطاعة، نية الإقامة، يتوقف وجودها، يتوقف على وجودها، على وجود الاستطاعة ونية الإقامة، الوجوب نفسه، يعني نفس الوجوب، نفس وجوب الحج، نفس وجوب الطواف، يتوقف على نية الإقامة ويتوقف على تحقق الاستطاعة. فالمرتبة الأولى للاستطاعة ونية الإقامة، والمرتبة الثانية في تحقق وجوب الصوم ووجوب الحج. لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم مثل أي المقدم مثل الاستطاعة بعض نية الإقامة. فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحق يتوقف عليها الحق، ولا يوجد الحق بدونها، يعني بدون المقدمة الدخيلة في تحقيق موضوع الحق، خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وهي مقدمات المتعلق والواجب، وإنما يتوقف عليها على هذه المقدمات وجود المتعلق فحسب، مثل الوضوء، الوضوء يتوقف عليها الصلاة، يتوقف على الوضوء الصلاة، لا وجوب الصلاة. السفر، الحج يتوقف على السفر، لا أن وجوب الحج يتوقف على السفر، وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب فقط. فإن الحكم مثل وجوب الصوم، وجوب الحج، يوجد قبل وجودها. الحكم هو الوجوب، يوجد وجوب الصوم، وجوب الحج، يوجد قبل وجودها، قبل وجود السفر. وجوب الجهاد يوجد قبل التسلم، لأنها مقدمات المتعلق، مقدمات الواجب، فالتسلم والسفر لا تدخل في موضوع، يعني لا تدخل في موضوع الحكم، في موضوع وجوب الحج، في موضوع وجوب الجهاد. ونوضح ذلك في مثال الاستطاعة التي هي مقدمة وجوب الحج، والوضوء الذي هو مقدمة الواجب، مقدمة الصلاة. فالاستطاعة مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. وحيث أن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. ما هي الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة؟ التكسب، ذهاب الشخص إلى السوق، إلى آخره. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة. متى تجب الصلاة؟ ما هو موضوعها؟ المكلف الذي دخل عليه الوقت، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه وجوب الصلاة إليه إلى المكلف، بل يتجه وجوب الصلاة إليه إلى المكلف قبل ذلك، قبل الوضوء. وإنما يتوقف متعلق الوجوب وهو الصلاة، متعلق الوجوب أي الصلاة على الوضوء. يعني نفس الصلاة تتوقف على الوضوء، لأنه لا صلاة إلا الطهور، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، ويتوقف تحضير هذا الماء الكافي على فتح خزان الماء مثلا. فهناك إذا سلتان من المقدمة، الأولى سلسلة مقدمات المتعلق، مثل قال أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة، وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. والثاني سلسلة مقدمات الوجوب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب. ما هو موقف الوجوب؟ الوجوب دوره سلبي بالنسبة إلى مقدمات الوجوب، ودوره إيجابي بالنسبة إلى مقدمات المتعلق. قلنا نحن لدينا ثلاث مراتب، مرتبة الموضوع، ثم مرتبة الحكم، ثم مرتبة المتعلق. الموضوع علة للحكم، والحكم علة للمتعلق، المتعلق معلول للحكم، والحكم معلول ليه الموضوع؟ طبعا ليس اللون علول حقيقي، واننا نقول بنتابة المعلول بنتابة السبب والمسبب. وبالتالي الحكم لا يدعو لإيجاد علته، الحكم لا يدعو لإيجاد الموضوع ومقدمات الموضوع، لكن الحكم يدعو لإيجاد معلوله، يدعو لإيجاد المتعلم ومقدمات المتعلم. واضح. وبالتالي أيضا المتعلق لا يدعو لإيجاد الحكم، الصلاة والزكاة والحج لا يدعو لإيجاد الوجوب، لأن المتعلق معلول ومسبب لعلة وسبب وهو الحكم الوجوب، والوجوب معلول ومسبب لعلة وسبب وهو الموضوع. فالحكم وهو الوجوب لا يدعو لإيجاد مقدمات الموضوع، بينما الحكم يدعو لإيجاد مقدمات المتعلق. واضح إن شاء الله. قال: وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية، ما هي سلسلة مقدمات الوجوب؟ وكل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات سلبي دائما. هذا الموقف سلبي دائما، يعني ماذا سلبي؟ يعني الحكم لا يدعو لإيجاد مقدمات الموضوع. واضح. لا يدعو، يسلب الدعوة، لا توجد دعوة عنده، لا توجد محركية عنده، لا توجد باعثية نحوه نحو إيجاد، لا توجد باعثية عنده نحو إيجاد مقدمات الموضوع، لأن هذا القسم القسم الثاني مقدمات الوجوب وأضافة الاستطاعة يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، الاستطاعة يتوقف عليها موضوع الحكم، موضوع وجود الحج. وقد عرفنا سابقا ان الوجوب لا يمكن ان يدعو الى موضوعه، لان الحكم بمثابة المعلول والمسبب، والموضوع بمثابة السبب والعلة. كيف يدعو المعلول الى العلة؟ وتسمى كل مقدمة من هذا القسم التي تكون موضوع الوجوب مقدمة وجوب، او مقدمة وجوبية، او مقدمة حكم. واما السلسلة الاولى، يعني سلسلة مقدمات المتعلق مثل السفر للحج، والمقدمات التي تندرج في القسم الاول مثل الوضوء ومقدمات تحضير الماء وفتح الخزان، فالمكلف مسؤول عن ايجادها، يعني مكلف بايجادها. اي ان المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكي يصلي، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج، مكلف بالسفر، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد. الى هنا انتهينا الى تقسيم المقدمات الى قسمين: مقدمات وجوب كالاستطاعة بالنسبة الى الحج، ومقدمات واجب كالسفر بالنسبة الى الحج. وانتهينا الى ان مقدمات الوجوب غير واجبة، بينما مقدمات الواجب واجبة. فالوضوء مقدمة واجب، مقدمة للصلاة. من هنا نسأل: كيف وجب هذا الوضوء؟ هل وجب بحكم العقل ام وجب بحكم الشرع؟ مقدمة الواجب واجبة، مسلم هذا، لكن وجوب مقدمة الواجب هل هو بحكم العقل ام بحكم الشرع؟ هذا ما يأتي الكلام عليه ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.